نبذ مختصرة من سيرة الإمام الوادعي رحمه الله في مقدمة درس الصحيح المسند في أسباب النزول لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في 25 من شهر ربيع الأول لعام 1447 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. المجلس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنزولا عند رغبة كثير، بل يكاد أن تكون الحلقة كاملة في مواصلة بعض الصور والنبذ من حياة شيخنا الإمام الهمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. هذا المجلس نذكر فيه إن شاء الله بعض أوصاف ومزايا الشيخ الخلقية والعلمية. الوصف الأول مراقبة الله عز وجل. شيخنا الوادعي عليه رحمة الله كان من العلماء العاملين، سواء كان في باب المراقبة والإخلاص أو في غير ذلك، لأن من آتاه الله عز وجل علما يزداد خشية وخوفا من الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية وخوفا وفرقا من الله. فكان الشيخ عظيم المراقبة في حله وسفره، في باب المال أو الجرح والتعديل أو غير ذلك، يتكلم بالكلام ويضرب له الحساب التام. وهكذا فيما رأيناه في طوال حياته التي عاشرناه فيها، وهو على ذلك حتى لقي الله سبحانه وتعالى. من ذلك أن الشيخ رحمه الله كان يفرض لنفسه من المساعدة الشهرية كما يفرض للطلاب، لأنه لم يكن له دخل خاص، ما كان عنده دخل خاص، ما كان يأتيه إلا كما يأتي الطلاب، وقد تأتي هدايا خاصة ويضيفها إلى مال الدعوة مباشرة. ما أظن أنه كان يدخر شيئا. فكان من شدة مراقبته يأخذ كما يأخذ الطلاب 3000 ريال، واستمر الحال على ذلك. وكان ذلك ظاهرا عليه في بيته، حياة عادية جدا كما سيأتي في باب في بعض الأبواب في زهده. فذات مرة خرج علينا في الدرس، هذا في أواخر يعني السنوات الأخيرة من حياته، قال لنا: المال الذي يصل إلي لطلبة العلم وقد يأتي إلي شيء خاص، ولكن في هذا الوقت ليس لدي مال خاص، ما عندي شيء، فأستأذنكم، فالطبيب أمرني أن آكل عصيدا ومرقا، فسآخذ شيئا من اللحم نصف كيلو، يعني شيء يسير، إذا سمحتم لي سآخذ، فإن لم تسمحوا لي فسأصبر حتى يسهل الله لي بمعان. هذا كان الأصل. يعني سيأتي السؤال يقول: إذن إيش كان يأكل؟ نص كيلو، يعني طبعا ليس وحده، هو والحارس والضيف، يقدم المرق وقليل عصيد ورز ونص دجاجة. كان الأصل الرز والنصف الدجاج، بس زاد قليل عصيد وعصيدنا تعرفون الصعدة، نجعله مثل يعني مثل الإناء الصغير تغرب به مرقا كعب كوعبة سمى، فكان شيئا يسيرا عصيدة الكعب منها. حرست معه لأن الحراسة كانت تتناوب على الطلاب المزوجين، وذاك اليوم يعني تلك الأيام كان من هذا اليوم وعنده شيء من هذا، قليل عصيد ومرق ورز ونص دجاجة، ما هو أكثر من هذا. هنا استأذن، وذاك اليوم بكى بعض الطلاب، يوم استأذن بكى بعض الطلاب لشدة الوجد، وكان هذا منه ليس تظاهرا، ظاهرا وباطنا رحمه الله. هذا يفيدك عظيم المراقبة. وقال لنا ذات مرة من المراقبة: والله لا نأمن على أنفسنا الرياء والنفاق، هذا في آخر أيام. وقال مرة: أما إخلاصي أنا فضعيف. وقال مرة: لا تقولوا دعوة مقبل هي، بل دعوة أهل السنة والجماعة، فمقبل أحمق لا يساوي بصرة. ومرة قال: الذي يتهمنا أننا مقصرون متساهلون أشهد لله أنه صادق. مقصرون ما عندنا شيء، رحمه الله. وهكذا في الجرح والتعديل، مرة سئل عن شخص فقال: لا أعلم عنه شيئا الآن. أنا ما أحب أذكر لكم الشخص هذا، هو معروف. قلت: يا شيخ قلت مرة كذا. قال: صدقت، كنت قد نسيت. الشاهد ما صار يتكلم هكذا على الأمر بعجره وبجره، يعني ما ذكر، قال: ما أعرف عنه شيئا، ما عندي عنه شيء. فالمراقبة حاصلة. ومرة أراد بعض الناس أن يرد على أصحاب الجمعيات، طلب الشيخ ردا، فالأخ جعل الكلام يحمل ما لا يتحمل، فأوقف الشيخ الرسالة، قال: لا، ليس هكذا الردود، نحن نخاف الله عز وجل. كلم حصل بالعين الكلام، تنظر بالكلام نفسه من غير تحميل ما لا يتحمل. هذا وصف المراقبة. الوصف الثاني: احتقاره لنفسه. عالم ضرب صيته أشقاع الأرض وعرفه العرب والعجم. ذكرني بعض الإخوة أن أحد مشايخ اليمن كان منتظما مع الإخوان المسلمين، فذهب رحلة علاجية، وأسم الشيخ المسمى سمي لي بس النسيان مني أنا، فذهب رحلة علاجية إلى ألمانيا. وصل ألمانيا بحث أنه تعرفون قبيلي مسلم يصلي، بحث عن مسجد، وأهل اليمن معهم عمامة عمايم معروفة مشهورة، فقال: دل على مسجد. فذهب إلى المسجد، دخل صلى، فرآه الشباب في المسجد صاحب عمامة يمني، قالوا: أنت يمني؟ بلغة يعني عجمية مكسرة. قال: نعم أنا يمني. قالوا: ما شاء الله، هنيئا لكم يا أهل اليمن. قالوا: ما قال الشيخ مقبل بن هذا الوادي عندكم؟ فالرجل قال: الشيخ مقبل. قالوا: الشيخ مقبل عنده طلاب وعنده دعوة وعنده كذا. قال الشيخ كبيري: قال استحيت. قال: معروف، ذاك عالم عندنا. قال: والله ما عندي عنه خبر. قال: ايوه. قال: كيف؟ قال: في قالوا مع طلاب عندنا، وهذه من هذا المسجد كذا، وهذا طلاب، وهذا كذا، وهذا كذا. الرجل ضربت في رأسه، تعالج ورجع، وصل إلى اليمن هو مرتبط بالإخوان، ذهب إلى شخص المؤيد، قال له: حصل كيت وكيت. قال: دعك من هذا الرشيبة، متكوكع في المسجد. قال له: أنا أريد أن أزور الشيخ. المهم توصل إلى زيارة الشيخ، وصل عند الشيخ، زاره وأخبره بالقصة واستقبله الشيخ وأكرمه. قال: الآن أريد أن أصلح بينكم، أنت وفلان وفلان، أنت وزنداني وإلى آخره. قال: ما في معنى، قل لهم الكتاب والسنة. لا نخلو الكتاب والسنة، دع الحزبية، مسألة الكتاب والسنة. قال: المطلب عظيم. المهم الرجل رجع إلى أحد القادة ونحب الإخوان فأخبره، فعند ذلك طرده، قال: أنت ما تعقل ولا عندك فهم. فأصيب الرجل بإغماء شدة الألم. هذا إمامة الشيخ معروفة. أنا أقصد من هذا: أينما حللت في أي بلد تجد أثر الشيخ مقبل، وقد سمي باسمه عدة مساجد في العالم العربي والعالم الإسلامي، وفي بلاد العجم، في فرنسا، في بريطانيا، في ليبيا، مسجد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، عالم شهير. مع ذلك يحتقر نفسه رحمه الله، كان يقول لنا: هذا الخير الذي نحن فيه ليس بذكائنا ولا بقوتنا ولا بعلمنا، ولكن شيء أراده الله، ما نحن شيء. وقال مرة: الواقع إنني لست راضيا عن نفسي، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علي أن أعلم لهربت في جرف من الجروف، يعني جبل صخور يدخل داخل جرف، ووالله إن هذا من قلبي ليس من باب التواضع، أنني لست راضيا عن نفسي، نخشى أن أقواما يتعلمون عندنا ويدخلون الجنة ونحن عند الأبواب، أو ونحن والعياذ بالله قد أخذ بنا إلى مكان آخر. علم مؤثر. ومرة في بداية ما بدأ الشيخ فيه نظر إلى المرأة فرأى ظهور الشيخ في لحيته، قبض على لحيته وقال عندما رأى الشيخ: ماذا قدمت للإسلام يا مقبل؟ إيش قدمت؟ إيش عملت؟ وقد قدم خيرا كثيرا، ولكنه كان صاحب مراقبة، خوف من الله. وقال أيضا: نخشى على أنفسنا من الرياء ولسنا سالمين منه، ونخشى على أنفسنا من الغرور ولسنا سالمين منه. وقام بعض الطلاب، كان عنده أبيات تردد في الحلق، حلق العلم، محفوظات شعرية اسمها، فمرة قام أحد الطلاب يردد أبيات كان الشيخ يرددها: ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي. لما قال هذا القارئ به: ليس المدرس مخلصا، قال الشيخ: أنا ليس المدرس مخلصا. هذا من تواضعه رحمه الله، كان مع تواضعه واحتقاره صاحب علم كما تعلمون، وعبادة وإقبال على الله سبحانه وتعالى. فكان يقوم شطرا من الليل ويحافظ على النوافل والجماعات، وكان يحرص على الصيام النوافل. قال لنا ذات مرة، وكأني أنظر إليه الآن، قال: يا أبنائي، الصيام يعين على طلب العلم، حيث إنك وأنت صائم لا تشتغل بمأكل ولا بمشرب، تتسحر وتبقى على أكلتك إلى الفطور، هذا يعينك على طلب العلم. كان رحمه الله يصوم الاثنين والخميس وما تيسر له من النوافل. مرة حضر صوم يوم عاشوراء وكان مريضا، فرغب في الصيام رغبة شديدة منعه الأطباء، لكنه كان يريد أن يصوم فمنع لحال المرض رحمه الله. زهد الشيخ، لقد ضرب الشيخ أروع الأمثلة بالزهد، وتذكرك حياته بحياة الصحابة رضوان الله عليهم، وله في ذلك قصص وأخبار. قال شيخنا الشيخ عبد الله بن عثمان، قال لنا الشيخ مقبل ذات مرة أنه لا يملك إلا ثوبا وعمامة، ثوبه وعمامته، لا يملك غير ثوبه الذي فوقه وعمامته التي يلبسها. ولقد كنا نحرس معه في نوبتنا، فلا يكون معه إلا شيئا من الأرض وعليها نصف دجاجة إذا وجد، وربما بعض الأيام يكون الأرز ناشفا ليس معه شيء. وهذا كان له ولمن وفد عليه فجأة، سواء كان شيخ علم أو غير ذلك. وقد كان من يدور الشيخ يستغرب غاية الغرابة من الحالة التي يد الشيخ عليها. مرة طالب كانت نوبته في الحراسة، كان في رمضان، الرجل فارح يقول: عشاء اليوم ما شاء الله، نحن حراس الشيخ. فجاء الفطور، يعني يفطرون تمرا، نفطر كنا تمرا، صلي المغرب ونعود الطلاب إلى العشاء، والذي يعود إلى بيته والشيخ رجع إلى بيته. فرجع الحارس المتأمل خيرا مبتسما مرتاحا، فإذا بالشيخ يدخل له بصحفة فيها رز وعلى نصف دجاجة، ما كمل الحراسة رجع يتعشى في البيت، يعني في نفسه أنه سيأتي عشاء الشيخ، عشاء الشيخ. وهذا حاله من غير تكلف رحمه الله، وغفر الله له مغفرة تامة. الشيخ رحمه الله مع ذلك أيضا كان زاهدا في مناصب الدنيا، لم يكن له رغبة، رغم أن إمامته قد علمت وتخرج بشهادة ماجستير في وقت وفرص الوظائف فيها مفتوحة في الجامعات والكليات والمدارس، فمزق الشهادة وأقبل على التعلم والتعليم والدعوة حتى اشتهر وضرب صيته الآفاق وعرفه المسؤولون الكبار والصغار، وفتحت له أبواب الدنيا ونيل الوظائف الكبرى كالوزارات. وأخبر أن بعض المسؤولين عرض عليه مسؤولية فاعتذر له وقال رحمه الله، قال: لو دعيت إلى وزارة التربية أو إلى وزارة الأوقاف بل إلى رئاسة الجمهورية لرفضت هذا، فلا تساوي كلها عندي بصلة، نرى الدعوة أرفع من الكراسي ونرى العلم أرفع من الكراسي، بل نرى الكراسي في هذا الزمان مبنية على الكذب والخداع والعمالة، نعم، وأنت داع إلى الله تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، والله لو دعيت إلى أكبر كرسي فإنه لا يساوي عندي بعرة، بل إني أجد أن دعوتنا أرفع من الملك والرئاسة، نجد هذا بحمد الله في قلوبنا. هذا حال الشيخ رحمه الله وغفر الله له. مع هذا الحال كان كريما بما عنده، الذي عنده يكرم به، وقد بلغ الغاية القصوى في الكرم، فكان يكرم الطلاب بما يجد. فكان الشيخ إذا نزل الضيوف ما عنده كبير شيء، لكن يتحرى ويحاول أن يكرم الضيف، يكرمهم ولو لم يجد شيئا، سواء كان من ما عنده مال أو من الدعوة أو يتدين، وربما استدان لأجل الضيوف. قال الشيخ أحمد الوصابي الذي كان قائما على أموال وصرفيات الطلاب، قال: كان الشيخ إذا جاءه ضيف لا يرضيه إلا أن يذبح له، ويوصيني من الصبح بذلك، وطلب مني ذات مرة أخا خاصا لإكرام الضيوف القادمين، يعني طلب مني ذات مرة إكراما خاصا للقيام بالضيوف القادمين، وقال له: أريد شخصا مسؤولا ذو غيرك استقبل الضيوف فقط ويقوم بإكرامهم. وخصص لهذا المضيف راتبا شهريا، وقال ذات مرة وهو على الكرسي مناكدا الطلاب: إذا قدم ضيف، كلم الطلاب، إذا قدم ضيف ولم يوجد من يستقبله ممن خصصوا لذلك، فليقم أحدكم بإكرامه وضيافته ويأخذ ما يحتاج إليه في إكرامه، ثم يأتي إلي وسأعطيه حق الضيافة. ولله وصل في فلتة ما أحد انتبه له، اكرمه أنت وافعل الكرام الذي تدل عليه وتأتي إلي إن شاء الله أعطيك ما تيسر. قال الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري: نزلنا ذات مرة عند الشيخ فبقينا أياما نجول في القرى، لأنه إذا جاء الداعي الشيخ يخرجه صعدا ويخرجه المناطق والقرى، نجول في القرى دعوة إلى الله ثم نعود إليه، فكان يكرمنا غاية الإكرام حتى إنه في آخر الأيام كأنه ما بقي عنده مال ليشتري به ذبيحة، وكان عنده قعود أليف جمل صغير مع الطلاب، يلاعب الطلاب والطلاب يأتون إليه، قد ألف الطلاب وأحبوه فكانوا يلعبون معه ويستأنس بهم ويلعب معهم، فأمر الشيخ بنحر القعود فترجيناه أن يبقيه، وترجاه الطلاب كذلك، فأبى الشيخ إلا أن ينحره وقال: من أعز منكم؟ هل بقي أحد أعز منكم نكرمه يا طلبة العلم ويا معاشر الدعاة إلى الله؟ نعم. وكان الشيخ إذا بقي شيء في البيت يخرجه قليل أو كثير إلى الباب يدعي الطلاب ويخرجه يقول كلوا. ومرة بقي مجموعة من الطلاب، هذا كان يأتي علينا كثيرا، يعني ينتهي الطعام ويبقى مجموعة من الطلاب ما جاءهم رز، رز ناشف ما فيه، كمل الدفعة الأولى الرز مرة، وهذا تكرر، بقي مجموعة ما أكلوا والشيخ عنده تمر تنكة، جاءوا قالوا كذا، طرقوا باب الشيخ بعضهم، قالوا: والله بعض الطلاب ما جاءهم غدا، خرج التمر هذا يشقها يقول كلوا الموجود. وأما في البرد فإذا كان معه قليل زبيب من المزرعة أو جاءوا هدايا فيخرج الزبيب إلى الطلاب إلى الباب كلوا. وأيضا إذا أراد أن يكرم الضيف كان يأتي مثلا إذا عنده صحفة فيها أقراص عسل مثلا يأتي بها كما هي يقول كل حتى تشبع، كملت يرجع الصحفة الباقي وهذا من أنواع الكرم. نعم بارك الله فيكم. وعندي خبر قصة عظيمة جدا حصلت للشيخ مقبل رحمه الله تعالى في باب الكرم وحسن التصرف والثقة بالله. كان هناك شخص مشهور عندنا في صعدة كان اسمه حسين المحرق من بلاد المهادر. هذا كان رجلا نهابا قطاع طريق ومعه عصابة. وخبر الشيخ مقبل والطلاب معروف في صعدة، يعني أول ما تدخل صعدة لابد ترى وجوه الطلاب، لابد في المستشفى في الطريق عند المكتبات تجد العمائم والنظرة جميلة عليها أثار العبادة والصلاح. وكان هناك يخرج يتصرف للطلاب من صعدة كل يوم، لابد الصباح يخرج المسؤول يأخذ مصاريف الطلاب اليومية. فجاء سيارة لا بأس بها في ذلك اليوم، فخرج الطلاب يشترون، فكأن هؤلاء القطاع الطرق هؤلاء ومعهم حسين المحرق قالوا السيارة هذه ما شاء الله، قالوا بس من يصل إليها؟ الوادعي معه حراس، هناك حراسة، وفي النهار من دمي إلى صعدة قريب ما يستطيع يتقطع لها، ومعهم سلاح وما إلى ذلك. المهم فعند ذلك قال حسين المحرق قال لهم علي الاتيان بالسيارة. قالوا كيف تعمل؟ قال علي. فعند ذلك خطط الخطة وحاك طرقها على أن يأتي يطلب علم عند الشيخ مقبل. وفعلا نزل هذا الرجل بشعره ووجهه وحاله، استقبله الشيخ وغداه وأكرمه، قال والله اشتي أطلب علم. الحياة في الله، جاء الذي يعرفون حسين المحرر أصحاب المهاذر ومن كذا أصحاب صعدة، قال يا شيخ هذا سارق. قال لا يا إخواننا لعل الله أن يهديه. قال وحياه الله. مكث له أيام الله أعلم كم يوم، أفت مدة، جاء إلى الشيخ قال يا شيخ بالله ممكن تعطيني سيارة؟ أذهب إلى صعدة وأرجع. قال نعم يا أخانا حسين لا حرج في ذلك، اذهب خذ المفتاح من فلان. ذهب إلى فلان قال الشيخ يقول لك أعطيني المفتاح. أذهب إلى صعدة قال لك نحن محتاجون السيارة. خذ له مجموعة من الأخوة العقال دخلوا على الشيخ، كيف تعطي السيارة هذا وسارق؟ كيف تعطيه السيارة معروف أنه سارق قطع مع عصابة؟ قال الشيخ يا إخوان أنا قد طلبني ويصعب علي رده، إن أراد الله به الخير سيرجع مع سيارة، وإن أراد الله غير ذلك كفانا الله شره بسيارة وسيأتي الله بخير من السيارة. عجزوا ورجعوا وقلوبهم تفحص على السيارة، ما معهم الله. الرجل طبعا تعرف أهل صعدة قبائل، والمعروف إذا أدخلت المعروف في قلبه ما يذهب إيش ما كان، معروف الأصل هذا. الرجل خرج بسيارة عصا من الحدب ينطلق، الله أعلم إيش كان يدور في خلده. وصل صعدة ذهب إلى أصحابه فرحوا به، قالوا هذا كيف وصلت إلى السيارة؟ قال اسمعوا لكن قد جاء بوجه جديد غير الوجه الأول. قال اسمعوا يا جماعة، قالوا ها، قال الوادعي أكرمني وأذن لي وأتمني، والله لا يمكن أنني أتراجع أو أخون الوادعي بهذا الوجه، وأنا أريد الآن التوبة إلى الله، أتوب إلى الله وأقلع عن هذا العمل السيء الذي أنحن عليه. وأخذ السيارة ورجع. وصل عند الشيخ مقبل قال يا شل المفتاح والله ما كان نيتي ترجع لك قطعة منها، أنا جيت عندك وأنا سارق والآن طالب. ثم بعد ذلك طلب العلم وصار داعي إلى الله معروف. تزوج امرأة من البلاد من رازح طالبة علم في دمال، وكان يخرج البلاد، بلادنا كان أكثرها على غير منهج السنة والجماعة شيء وما إلى ذلك، فكان يخرج دعوة وصار معروف بالدعوة في صعدة إلى أن توفاه الله رحمه الله، حسنت توبته وصلح حاله، وهذا كله بفضل الله ثم بحسن تصرف الشيخ وصبر الشيخ وتعامله رحمه الله وغفر له. وتعرفون العلماء قد يحصلوا مثل هذا، هنا قصة مشهورة للشيخ بن باز نحو هذا، أسأل الله التوفيق لنا ولكم والله المستعان. كذلك بارك الله فيكم صبر الشيخ، كان رجلا صبورا على الفقر وعلى المرض وعلى كل شيء يمر به، الأدلة كثيرة لكن كانت له نفس كبيرة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، نفس كبيرة فيتعب ويواصل في السير والطلب رحمه الله من صبره في طلب العلم. هذا قد مضى. لما رجع من الرياض إلى مكة في أثناء طلب العلم لم يكن له من المال إلا ما يكفي الركوب وشيء من التمر، فكان يحرس في عمارة في مكة إلى منتصف الليل ويطلب العلم في بقية الوقت. ومن صبره أنه أدخل معه أهله إلى مكة ولم يتيسر له سكن إلا في صندقة من الصنادق، صندقة زنك يعني الحرارة والحمى أغلظ أشد في مكة، ويداد في الصندقة. وحر مكة معروف بالشدة، ولم يكن له فيها مكيف ولا مروحة، وبقي في هذه الصندقة 6 سنوات. السكن من صنادق له ولأهله رحمه الله، مدة دراسته في المعهد. ومن صبره أنه كان يصبر على مرضه، وإذا مرض ما لا يضطجع للمرض ما دامت رجله تحمله، يقيم الدرس وهو مريض ويخرج وهو مريض. مرة قال له الشيخ أحمد الوصابي: يا شيخ لو تجعل واحدا يدرس مكانك وتستريح. فقال: لمن أترك هذه الوجوه التي جاءتني من أقطار الأرض؟ والله لو مت على الكرسي ما تركت التدريس. صبر وجلد، صبره في الدعوة إلى الله. فمن صبره قال لنا ذات مرة: قد كنت أخرج في بعض القرى فربما لا يكون في المسجد غير 2 أو 3 أو 4، كل واحد على جدار، هذا متبردك في مكان وهذا متقعم يعني متثائب، فهم؟ ومع ذلك يواصل في الدعوة إلى الله. نعم، أول الدعوة ما كان عنده سيارة، ربما مشى من صعدة إلى كنى، يمشي الصباح ويصل هناك ظهر، لأن كنى كان فيها سنة في بداية الدعوة بخلاف غيرها، فكان يمشي على أقدامه حتى يصل إلى كنى نصف يوم ظهر. وأما صبره في الاستمرار على التعليم وطلب العلم، فمنذ وصل الشيخ إلى دماج لم يخرج من الدار إلا دعوة، يخرج يقول مثلا إلى عدن، إلى حضرموت، إلى الحديدة، دعوة، ويحمل معه صندوق كتب، صندوق، ويبقى يطالع ويقرأ ويحضر ويحضر محاضرات ويجيب على الأسئلة، كما تعلمون سير العلماء. ما كان يخرج للنزهة أبدا، وتأتيه الدعوات من الدول، ما خرج دعوة إلى أي دولة. ولذلك بالمقام هذا والمناسبة هذا نهيب بالقائمين على الدور والمساجد العظيمة الكبيرة البقاء والثبات بين الطلاب. ما هناك داعي للتنقل، عندك 5000 طالب ما تخرج، ليش تخرج؟ أين تروح؟ تذهب عند بعض العجم جزاهم الله خيرا، صح، وين حضر عجم وحضر طلاب، هناك الآن من الطلاب من يقوم بهذا، لكن أنت القائم على الدار ابقى. نحن الآن نخرج لأن الشيخ موجود حفظه الله وأدام الله ونفعه، لكن لو ابتلينا أو ابتلي أحدنا ليش مستعد أن يخرج؟ لا لحج ولا لعمرة إلا لما لا بد منه، الخير العظيم هذا. فكان الشيخ ما ينقطع، مواصل على التعليم حتى يوم العيد، ويخرج يوم العيد وهو مكحل صلاة الظهر وعمامة وثوب نظيف، ويطلع وجهه مستبشر تبرق أسارير وجهه على الكرسي، ويلقي الدرس كأننا في نصف السنة، كأننا في نصف العام، وربما نكات: يا أخواننا هذا عيدنا، عيدنا مع الدروس، بارك الله فيكم، وهكذا إلى أن رحل من دمات للسفر في المرض رحمه الله. كان يقول: أنا رضيت بكم يا طلبة العلم، لا أريد مقابلة الصحفي ولا مسؤول ولا مشايخ قبائل، أنتم الأصل رحمه الله. نعم، هذا كان سيره وصبره رحمه الله. صبره على التأليف والبحث، كان رحمه الله يبحث لنفسه بنفسه، ما عنده أحد يبحث له، كان هناك فقط من ينقل خطه لأجل المطابع يطبعون خط واضح أوضح من خطه، ويكتب بقلمه. ومن اللطائف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي لما اطلع على كتاب الشيخ، اطلع على الجامع الصحيح وقلب حديث قصة سلمان الطويلة، الشيخ كتبها بقلمه 10 صفحات، فكان الشيخ يقلبها بيده ينظر كم عدد الصفحات ويبكي شيخ محمد الوهاب، اغرورقت عيناه بالدمع تعظيما لجهود الشيخ مقبل رحمه الله. الصحيح المسند مجلدان بكلمه، كل كتاب ترى كتب الشيخ الموجودة المطبوعة تأتي بكلام الشيخ بأقلام. كتاب التفسير مات وهو يكتب في التفسير 4 مجلدات ما زال بكلامه رحمه الله، وربما ساعده يملي على أهله في آخر الأوان إملاء. نعم، هذا كان حال الشيخ رحمه الله تعالى وإقباله على ما عند الله جل وعلا. الشيخ كان عليه رحمة الله في حلقاته الحلقة العلمية كانت من أجمل الحلق، وكان الطلاب ما يحب ينتهي الدرس لحلاوة الشيخ ومناقشة الشيخ في الحلقات، وكانت نفوسنا تشتاق إلى الدرس لا سيما بين المغرب وعشاء، تشتاق كثرة المناقشات والأسئلة وما إلى ذلك. فكان يأتي يصلي المغرب في المكان الذي يصلي فيه، ما كان يأتي من المقدمة، هذا في أول أمر إلى قبل موته، ما كان يأتي إلا من المؤخرة مثلا، ويأتي يصلي في الصف الذي وصل فيه، ثم بعد ذلك يقوم، كان معه هذا لاقط، تري لاقط، يبدأ عندك يا فلان، يسأل عندك يا فلان، يناقش حتى يصل إلى الكرسي، فإذا طلع الكرسي سمع الحديث الناس. يقول لبعض الإخوة الأمريكيين الذي كانوا معنا طلبة علم مجتهدين، قال كنت أحفظ الحديث، فإذا وصلت يعني ترتعد فرائصي لا يقول الشيخ عندك، كل الحلقة منتظر متى يقول الشيخ عندك، اقرأ الحديث هيبة. ثم بعد ذلك يبدأ الدرس، كلها دروس علمية حديثية بالأسانيد، يناقش الإسناد مناقشة كاملة، قم يا فلان، أجلس يا فلان، أصبت تبارك الله فيك، أبحاث علمية ومناقشات وجرح وتعديل، وما تدار بعض أسائل في الدرس تناقش مناقشة تامة، قم فيقوم، أجاب أصاب، إذا قام وأخطأ أجلس، تنشيط للطلاب، تنشيط، وإذا أخطأ أو عاند أو شيء من ذلك، فكان رحمه الله تعالى يعني يبذل كل ما بجهده في بيان تشجيع الطلاب وأسئلة الطلاب. وكان بعض الطلاب يختبي وراء سارية، فجاء إليه قال له لماذا تختبي الذي خلف السارية، لماذا تختبي؟ قال نختبي وراء العمدان خوفا من أسئلة أبي عبد الرحمن. فكان الشيخ يكرر علينا هذا ويضحك، نختبي وراء العمدان خشية أو خوفا من أسئلة أبي عبد الرحمن رحمه الله وغفر الله له. نعم إخواني في الله، كان الشيخ ينشط الطلاب في الدرس، من أصاب دعا له، ومن أخطأ أو عاند جلسه، اجلس اجلس كيف ما كان. وكان من اللطائف إذا جاء الزائرون ما كانوا يقولون لا بد نسمع درتك يا شيخ، مشايخ الكبار الشيخ الإمام الشيخ البرعي الشيخ محمد عبد الوهاب، فيقول عندي سؤال عند الضيوف، كان أول من ينبع للسؤال من هو؟ الشيخ محمد الإمام. والحمد لله يعني كانت تأتي الإجابة أحيانا وأحيانا يأتي غير الشيخ يجيب، وهكذا مرة قال تجيب أو تجلس للشيخ محمد الإمام، جاب عليه تردد قال تجيب أو تجلس، قال أجلس. ومرة ناقش في مسألة حديث جاء من طريق الحسن المعلم، وجاء في عند الحاكم من طريق حسين المعلم، المهم جاء من طريق الحسن، هما اثنان حسن ضعيف والحسين ثقة، فصارت مناقشة في الدرس، فقام الشيخ الهجوري قال ما هو إلا حسن، فناقشه الشيخ حاول معه فقال اجلس يا يحيى ائتوني بكتاب الكامل، الكامل لابن عدي من اين؟ من المكتبة في نفس الدرس. فجاء بالكتاب وفتح الكتاب قال هذه ترجمة حسن المعلم وهذا الحديث فيه، يعني كان إذا الطالب شد أو شيء أجلس وما إلى ذلك، وإذا جاء التشجيع جاء التشجيع في بابه، وهكذا رحمه الله. وكان عنده شفقة على الطلاب، لذلك نهيب بإخواننا المسؤولين، أما الشيخ شيخنا الإمام ما شاء الله، نهيب بنا جميعا الشفقة والرفق بالطلاب. اشتد الطلب ذات مرة بخروج الإخوة الليبيين، من دار الحديث بدماج، فخرجوا جميعا العزاب والعوائل لا يدرون أين يتجهون مع حالتهم الشحيحة، لأن كان الطلب عليهم شديد من الحكومة. وكان هناك أخ طبيب بات مع الشيخ رحمه الله ليلة من أجل ضرب بعض الإبر، الشيخ كان مريض، فقال هذا الأخ استيقظ الشيخ مقبل في الليل فزعا يبكي، فأنا قال خفت أن المرض قد اشتد عليه، فقلت ما لك يا شيخ، ما الذي أصابك؟ فقال إخواننا الليبيون يخرجونهم، إلى أين يذهبون؟ ويبكي وسط الليل. وقال أخونا أبو رمزي حفظه الله قال أخبرنا الأخ يحيى سناء بن سنان وهو من وادي أبو جبارة أنه أتى إلى الشيخ وكان يوجد عندهم في الوادي بعض الليبيين اللي كان يخرجون من دمى يهربون ينزلون وادي أبو جبارة، فقال يا شيخ والله ما يوجد عندهم شيء من المال. فبكى الشيخ بكى ثم أعطاه 1000 ريال سعودي، قال وقال والله ما عندي غيره، ما عندي غير هذا 1000، أخذه للإخوة. فقال الأخ اقسمه نصفين 500,000 و500,000، قال الشيخ بل تأخذه كله، وأبى أن يرد منه شيئا رحمه الله. في مرض الشيخ الأخير حصل الأذى للإخوة الليبيين من بعض الناس بعد مرض الشيخ ورحلة الشيخ، فكتبوا للشيخ رسالة يذكرون فيها ما يؤذون به ويشدد عليهم فيه، فقرأ الشيخ وهو مريض الرسالة وبكى بكاء شديدا. وقالت ابنته أم عبد الله وفقها الله شيخة أم عبد الله قالت ومن رحمته أنه ذات مرة وهو في السعودية في مرضه المعروف أعطى مبلغا من المال فأرسله للنساء المهاجرات، النساء التي أتين من الخارج مهاجرات في داخل الدار، النساء المهاجرات في مركز دار الحديث بدماج. هذا من حاله رحمه الله وغفر الله له. وكان الشيخ رحمه الله رفيقا بطلابه ورفيقا حتى بالمخالفين، فكانت كما تعلمون البلاد اليمنية فيها من المخالفين كثير والمخالف للشيخ كثير. من ذلك في بلدته الزيدية في بلدته كان رحمه الله أول ما نزل دماج كان يصلي مع أهل بلده، صلي الجماعة، فكانوا لا يصلون بجانبه على اليمين اعتقادا منهم أن صلاته باطلة. قال رحمه الله قالوا يا مقبل صلاتك باطلة وصلاة الذين هم على يمينك. قال فأنا كنت أصف معهم أصلي ما يأتي أحد على يميني أبدا، ليش؟ قالوا صلاتك باطلة. فقلت لهم لماذا؟ قالوا لأنك تتنحنح في الصلاة. قلت ما هو الدليل على بطلانها؟ قالوا قد قال سيدي حسن إنها باطلة. قال فذهبت إلى سيدهم حسن أعرفه، قال أنا أعرف هذا حسن ذهبت إليه. قلت له الذي يتنحنح في صلاته ما هو الدليل على بطلان صلاته، يعني حديث أو نص شرعي؟ قال هو مكون من حرفين أح. قال قلت أنا أسألك الدليل، ما هو الدليل؟ قال أصلا أنتم جهلة، يعني الشيخ مقبل من معه هذا، ومع ذلك كان الشيخ رفيقا بهم يذهب يسائلهم يعني ينظر المسألة بسهولة وما إلى ذلك. وكان رفيقا لما جاءت الأحزاب وأراد الإخوان يكونون حزبا، الشيخ قال لهم حرام الحزبية والديمقراطية حرام، اتقوا الله في الدعوة، فأبوا عليه، فكتب رسالة نشرتها الشيخ أم عبد الله أقرأها عليكم، هذا تعرف رفق الشيخ كيف تعامل مع المخالف. قال بسم الله الرحمن الرحيم من مقبل بن هادي الوادعي إلى أخيه في الله عبد المجيد الزنداني وسائر إخوانه من الإخوان المسلمين حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية. إخواني في الله تعلمون وضعنا هنا في اليمن وما فيه من الخير، في كلمة ما استطعت أقرأها من الرسالة. قال وأن الجو مهيئ لنا إذا قمنا بواجبنا نحو الدعوة إلى الله، وأن أعداء الإسلام لو تمكنوا والعياذ بالله ما فرقوا بين هذا وذاك، وأن هناك مسؤولين إلى الخير أقرب، يعني في الدولة مسؤولين يحبون الخير، وأن الأخ في الله في هذا الزمان خير من الدنيا وما فيها، وأن بلدنا يخشى عليها أن تلحق بلبنان في ذلك اليوم بسبب كثرة الأحزاب. فيا إخواني في الله يا إخواني في الله، أنا أذكركم بالله أن تنظروا لمصلحة الإسلام والمسلمين، وإني أعتقد يا إخواني في الله أن هذه الأحزاب ليست بناجحة، والناس لا يحبون العاملين منكم للإسلام لكونهم من الإخوان المسلمين، لكن يحبونهم لأنهم يرونهم مهتمين بأمر الإسلام والمسلمين. فالذي أرى يا إخواني في الله أن نعاهد الله جميعا أن ندعو إلى الكتاب والسنة، وأن نكون عونا لبعضنا البعض كما أوجب الله علينا، وإذا نزلت بنا مصيبة من قبل أعداء الإسلام ونحن متنافرون، فالمسؤولية أمام الله على البادئ وعلى من لم يحكم الكتاب والسنة. والله المستعان. أخوكم في الله أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي، رفق ورحمة. واشتد الحال وبعد ذلك بيّن أحواله على واحد واحد، بيان بإنصاف رحمه الله. هذا كان في أول خلاف. أيضا اختلف مع الزيدية في صعدة، كانت هناك وثيقة تعايش بينه وبين الزيدية، سأذكر لكم هذه الحكاية. حصل الخلاف، كان الشيخ خرج إلى الله مرة، خرج إلى جامع الهادي وحصلت مضاربة، يعني قام تكلم وهم كان قد أعدوا للشيخ عصي تحت الفرش، والشيخ قد حدث به أكثر مرة، أعدوا العصي تحت الفرش، فلما قام الشيخ بعد الجمعة قاموا بالعصي، الشيخ أخذ العصا الميكروفون هذا ومن قرب نبج وهو كان الشيخ يخبرنا بهذا ويضحك، قال قلت من قرب أدق وحصلت في المسجد هناك خوشة. المهم رفع القضية وصلت إلى الرئاسة، وصلت القضية إلى الرئيس علي عبد الله صالح حينها، فأمر بتشكيل لجنة، هذه القضية وغيرها من قضايا الخلاف، لحل قضية الخلاف القائم. وفعلا تم تشكيل اللجنة، وكانت مكونة من وزير الأوقاف والإرشاد علي بن علي السمان، وعضوية رئيس الهيئة العامة للمعاهد العلمية يحيى لطف الفسيل، ومدير عام الإرشاد عبد الرحمن العماد، والمقدم هادي ابن عبد الله عشيشي محافظ محافظة صعدة. وحسب الوثيقة فقد تم الاجتماع مع طرفي النزاع، واتفق الجميع على النقاط الآتية، هي منشورة لكن هذه مقتضبة منها: واحد، العمل على جمع الكلمة وتوحيد الصف وعدم إثارة المسائل الخلافية التي تؤدي إلى الفرقة والانقسام. اثنان، أي شخص له رأي في مسألة فقهية فلا حق له أن يحمل الآخرين إلى العمل برأيه أو أن يحاول فرضه عليهم، وعليه أن يحترم رأي الآخرين. ثلاثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مقدس بحيث لا يؤدي إلى أنكر منه، وعلى الدولة ممثلة بالأخ محافظ المحافظة اختيار من يراه من العلماء القادرين على القيام بهذا الواجب في حدود الشريعة المطهرة وفي المسائل المتفق عليها، وعدم التعرض للمسائل الخلافية. الرابع، أي شخص يحاول أن يجعل من الدين وسيلة للوصول إلى هدف غير مشروع فعلى الدولة أن تضع له حدا وأن تتخذ ضده كل الإجراءات المشروع. الخامس، أي شخص يثبت ارتباطه سياسيا بجهة خارجية فهو خائن، ومن واجب الدولة أن تتخذ ضده العقوبات المشروعة. السادس، عدم التعرض لأي شخص أو لأي مذهب أو فئة بأي صفة من الصفات، وعلى الجميع التغاضي وما قد وقع في الماضي والابتعاد عما من شأن الإثارة تجنبا للحقاد وتحقيقا للأخوة الإسلامية. هذه هي بنود اتفاقية التعايش السلمي بين أهل السنة وبين الشيعة في صعدة عام 1982، كان الموقع عليها بدر الدين الحوثي وحسن فليتة ومحمد عبد العظيم الحوثي وغيرهم، وقد وقع على هذه الاتفاقية إلى جانبهم مقدار 20 من رؤوس ومشايخ صعدة، إضافة إلى الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي عن أهل السنة، إضافة إلى أعضاء اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية، وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم الإرياني، وذلك في 30 من شوال 1402 الموافق 19 أغسطس من عام 82 و1900 و1000. وكان الشيخ في ذلك الحال حتى استمر إلى أن كانت دعوة تضرب، يخرجون بالمقرفونات في صعدة وفي طلع وفي مناطق كثيرة يدعون إلى الله. هذا من صبري على المخالفين ومناجدته لهم حتى تشر هذا الخير العظيم. صبر الشيخ على المرض، قال الشيخ أحمد الوصابي: أصيب الشيخ بالفتق وصبر عليه 3 سنوات ولم يظهر لأحد حتى ارتبطت أمعاؤه، فلم يستطع الأكل والشرب، فجاء الطبيب وقرر ذهابه إلى المستشفى، فقال الشيخ: أنا صابر على هذا منذ 3 سنوات ولا أريد أن يعرف أقاربي حتى لا أشغلهم، وأريد أن أكمل بعض بحوثي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بعد 3 سنوات رحمه الله. رحمه الله الشيخ رحمه الله كان بعيدا عن الفتن، سأضربهم بعض الأمثلة. قال مرة: لو أمرني ولي الأمر ما كان يدخل في فتن ولا خروج على ولي الأمر ولا إثارة فتن ومشاكل ولا حزبيات ولا إثارة فتنة، قال لو أمرني ولي الأمر أن أخرج لأخذت عفشي وخرجت من غير إحداث فتنة. وكرر هذا على مسامعنا مرات وكرات. وقال مرة أرسل إلي الرئيس علي عبد الله صالح مع الشيخ هندي دغسان وذكر لي كلاما، فقلت له قل له إذا كان يرى في بقائي في اليمن فتنة فأنا مستعد أن أخذ مكتبتي وأرحل عن اليمن، فليس لي في اليمن إلا المكتبة. يعني يقول المسجد وقف والبيت وقف كل شيء وقف، ما عندي شيء، سأخرج بالمكتبة حدي، فليس لي في اليمن إلا المكتبة. فلما رجع إليه الرسول قال الرئيس هذا كلام مقبل؟ قال نعم هذا كلام مقبل. قال قل له يعمل الذي يريد. وقال قد قلت غير مرة لو حدثت فتنة في اليمن فتنة واستطعت أن أهرب بديني إلى بلدة أخرى لفعلت، فلن أوجه بندقيتي إن شاء الله إلى مسلم يصلي بإذن الله. وقال رحمه الله كلمة الحق سنقولها رئيس أو فلان أو فلان، مسألة أننا نكون باب فتنة هذا أمر لا يكون، يعني أمر معروف سيتكلم به لكن يكون فتنة لا. نعم ما أكثر الناس قد أتوني وهم متحمسون وأقول لهم لا أنا لا أكون رأس فتنة. وحدثني شيخنا، أنا أتكلم، حدثني شيخنا الشيخ الصوملي حفظه الله أنهم خرجوا دعوة بصحبة الشيخ مقبل، وكان معهم الشيخ محمد مسمار. الشيخ محمد مسمار كان شديد أمارا بالمعروف ينهى عن المنكر، فاستأذن الشيخ قال يا شيخ أستأذنك أن أذهب إلى أنظر ما يصنع عند قبر بن علوان في تعز. قال فأذن له الشيخ بشرط ألا يحدث حدثا، كانوا دعوة في تعز، قال خليني أذهب أشوف القبر، قال بشرط ألا يحدث حدثا ولا يسبب فتنة. قال فذهبت فرأيت منكرات عظيمة، فكلما هممت غير شيئا ذكرت شرط الشيخ مقبل فتركت ورجع سالما. هذا كان حال الشيخ رحمه الله وغفر له. بقي وقت ولا يكفي؟ يعني بقي معنا مجلس أخير إن شاء الله مع ترجمة شيخنا مقبل وهو أهل لكل خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجدنا وإياكم علما. ونسأل الله أن يرحم شيخنا مقبلا، نسأل الله أن يرحمه وأن يطيب ثراه وأن يوسع له في مدخله وأن ينور له فيه وأن يجعلنا بارين به، وأن يجد في أجور شيخنا الإمام، وأن يمتعنا بصحته وعافيته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.